أبدا لا بالفائدة. يقول السائل: ما حكم شراء الحيوانات المجسمة للأطفال؟ الجواب أنه ما دار كان يبتعد عن المجسمات التي فيها الفتنة، مثل العرائس التي تكون معراة، وإن كانت ليست داخلة في السؤال لكن هذا مما يجدر التنبيه عليه. أما مثل دب أو حصان أو قرد أو نحو ذلك فهذا لا بأس به إن شاء الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة ومعها حصان له أجنحة، فقال: سبحان الله، حصان له أجنحة؟ قالت: أما تدري أن سليمان عليه السلام كان له حصان عنده أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها ولم ينكر عليها. ولا يقال للحصان حصان إلا إذا كان بصورته، فهل